لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. ما زلنا سعداء بصحبة هذه أئمة السلف رضي الله عنهم من زمن التابعين فمن بعدهم. وقد تكلمنا عن عروة ابن الزبير رحمه الله في لقاء السابق، ونحن مع علم من أعلام التابعين أيضا ويكون أكبر تلميذ ابن عباس هو سعيد بن جبير من أولياء الله الصالحين، كان مستجاب الدعوة. يروى أنه كان له ديك يوقظه للصلاة، فما صاح الديك يوما فقال سعيد ويحه قطع الله صوته فما سمع له صوت بعد، فقالت له أمه لا تدعو على شيء بعده. هذا السعيد عذبه الحجاج حتى قتله، وكان يمكن أن يدعو على الحجاج ولكنه يعني لم يفعل لما قدر الله عز وجل له من السعادة والشهادة. اسمه ومولده وصفته، اسمه سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاه، معنى مولاه أنه هو مش من أصل القبيلة، يقول أسدي مش من بني أسد العرب يعني، ولكنه يعني اعتق واحد من هذه القبيلة فيقال مولاه، هو كان هو أو أبوه مثلا أو جده كان عبدا فاعتق فصار علاقته بالقبيلة علاقة المولى، يطلق على العبد وعلى المعتق وعلى المعتق. كنيته أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام. ذكرنا قبل ذلك أن كثير من العلماء لا يضبط ميعاد ميلادهم، يعني لا يدرى من يكون له شأن، ولكنهم يصلون يعني إلى الميلاد يكون عاش مثلا 50 سنة وهو مات سنة كذا يبقى ميلاده في سنة كذا. فيقول لم يصرح أحد من المترجمين بميعاد مولده، وصرحوا بأن مقتله كان في شعبان سنة 95، وقد قال ابنه ما بقى أبيك بعد 57، في حال أنه عاش 49 سنة، ولكن الراجح أنه هو 57 سنة. فعلى هذا يكون ميلاده سنة 35 من الهجرة. وقد صرح الذهبي بأن ميلاده في خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صفته قال الذهبي روي أنه كان أسود اللون. وعن عبد الله بن أمير عن فطر قال رأيت سعيد بن جبير أبيض الرأس واللحية، شعره أبيض. وعن أيوب قال سئل سعيد بن جبير عن الخضاب بالوسمة فكرهه وقال يكسو الله العبد النور في وجهه ثم يطفئه بالسواد. السواد مكروه يعني ليس حراما ولكنه مكروه. وعن إسماعيل بن عبد الملك قال رأيت على سعيد بن جبير عمامة بيضاء، وكان سعيد يبكي بالليل حتى عمشا. ثناء العلماء عليه عن جعفر بن أبي المغيرة كان ابن عباس إذا أتاه الكوفة يستفتونه فيقول أليس فيكم ابن أم الدهماء، يعني سعيد ابن جبير. بالنسبة للأم يعني إذا كانت للتعريف فلا بأس بها، يعني إسماعيل بن عليا هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم، ولكن يعني في كثير في الطبقة اسمه إسماعيل بن إبراهيم، ولكن لو قيل إسماعيل بن عليا يعرف أنه هو الإمام الحافظ. وعن عمرو بن ميمون عن أبيه قال لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا هو محتاج إلى علمه. وعن أشعث ابن إسحاق قال كان سعيد بن جبير جهبذ العلماء. وعن أسلم المنقري عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة وسألت مواريث، فقال أتي سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض. يعني كل الصحابي يحيل على التابعي يدل على أن التابعي يعني له مكانة في العلم. قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري هو ثقة إمام حجة على المسلمين، وقال النخعي ما خلف سعيد بن جبير بعده مثله. وكان أعلم، يقول كان أعلم تلاميذ ابن عباس. عن قصي قال كان أعلم بالقرآن مجاهد، بيتكلم عن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وأعلم بالحج عطاء بن أبي رباح، وأعلم بالحلال والحرام طاووس ابن كيسان أئمة اليمن وتأتي ترجمته، وأعلم بالطلاق سعيد المسيب ومضت ترجمته، وأجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير رحمه الله. فأيضا عن علي بن المديني قال ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير، قيل ولا طاووس، قال ولا طاووس ولا أحد. وكما قلت أنفا أن الأئمة أئمة، يعني إمام حافظ في العلم ولكنه بطال في، ليس من أهل الاجتهاد في العبادة. وقد مر بنا عروة بن الزبير وعبادته، كان يختم القرآن يعني كل يوم يقرأ ربع القرآن، وكان يقوم من الليل وكان يصل الصيام، ولما قطعت رجله نظر إليه قال والله ما مشيت بها إلى معصية الله، مش فاكر أنه مرة مشى بها إلى معصية الله. فالأئمة أئمة يعني في العلم والعمل، وذلك صحبتهم ودرس تراجمهم مش بس مادة علمية ولكن يعني مادة تربوية، يعني احنا نتأسى بهم ونقتدي بهم. وأيضا سعيد بن المسيب لما ما فاتته يعني صلاة الجماعة يعني 40 سنة، ولا فاتته تكبيرة الإحرام، ولا نظر في أرقية الناس يعني صلي في، ولا يؤذن في المسجد إلا هو موجود داخل المسجد. فإحنا ينبغي أن نأخذ هؤلاء قدوة، يعني مش بس نستفيد بعلمهم، نستفيد يعني من همتهم في العبادة ومن ورائهم ومن صبرهم. عبادته لله عز وجل. عن هلال بن خباب قال خرجنا مع سعيد بن جبير في جنازة، فكان يحدثنا في الطريق ويذكرنا حتى بلغ، فلما جلس لم يزل يحدثنا حتى قمنا فرجعنا، وكان كثيرا الذكر لله عز وجل. وعن هلال بن خباب قال خرجت مع سعيد بن جبير في أيام مضينا من رجب، فأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج. طبعا كان يعود شهرين ثلاثة في الطريق، شهرين ثلاثة راجع، مش احنا مثلا ساعتين بنلاقي نفسنا في جدة وكمان ساعة بنلاقي نفسنا في مكة. فكونه ان هو حج ويعتمر في نفس من العراق في نفس السنة، يعني جهد جهيد جدا يعني. بيقول فأحرم الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة. وكان يخرج كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة. طبعا دلوقتي سهل، بس ساعتها ما كانش سهل. عن نصيف قال رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح، قال فأتيته فصليت إلى جنبي وسألت عن آية من كتاب الله فلم يجبني، فلما صلى الصبح قال إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلي الصبح. وأيضا ثم يصلي بعد أذان الفجر وصلاة الصبح إلى ركعة الفجر، إن بعض الناس يخش المسجد يصلي بعيد المسجد ويصلي ركعتين، وبعض الناس يظل يصلي يظن أنه هو ده يعوض قيام الليل، مش ده تعوض قيام الليل. قيام الليل بعد ارتفاع الشمس، اللي فاته قيام الليل مش هيصلي بين الأذان والإقامة، يصلي بعد ارتفاع الشمس في وقت الضحى. فهو قال يعني إذا أذن الفجر لا تتكلم حتى تصلي الصبح. وعن أبي جرير أن سعيد بن جبير قال لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، تعجبه العبادة يعني في العشر الأول من ذي الحجة، ويقول أيقظوا خدمكم يتصحرون لصوم يوم عرفة. عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير أنه كان ينكر أن يتكفى الرجل في صلاته، يصلي منحنيا يعني كان يظهر خشوع فوق ما في قلبه. قال وما رأيته قط يصلي إلا وكأنه وتد زي العمود. وعن هشام بن حسان قال قال سعيد بن جبير إني لا أزيد في صلاتي من أجل ابني هذا أحفظ فيه. فدي من النيات الإنسان يجتهد فيها في العبادة، أن ربنا يحفظ أولاده، وكان أبوهما صالحا، أن يحفظ الأولاد بصلاح الآباء. الإنسان يجمع نيات يعني في اجتهاد في العبادة، منها يعني أن يحفظ الله عز وجل أولاده. وعن عمر بن ذر قال كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصاه بتقوى الله، وقال إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة، كل يوم يعيش المؤمن فهو غنيمة، فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من رزقه. فكل يوم غنيمة وكل ساعة تعيش في الدنيا فهي غنيمة، يعني المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. وقال خاص بن أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكان يفعل ذلك الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله لما كان بيصلي إمام في الفتح التراويح، يعني في بعض الليالي أذكر أنه كان يكرر هذه الآية كثيرا. وعن أبي شهاب قال: كان سعيد بن جبير يصلي العتمة اللي هي العشاء في رمضان ثم يرجع فيمكث هنيهة ثم يرجع بنا ستة ترويحات ويوتر بثلاث، هي صلاة التراويح يعني شيء التراويح، ويوتر بثلاث ويقنط بقدر 50 آية. وتقدير العلماء والصحابة الوقت والآيات يدل أنهم يعني مشغولين بالتلاوة وبالذكر، ويعني ما قالش ثلث ساعة ولا نص ساعة ولا لا، قدر 50 آية. توكله وخشيته. عن ضرار بن مرة الشيباني عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله جماع الإيمان. وعن أبي سنان عن سعيد بن جبير أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وعن موسى بن رافع قال: دخلت على سعيد بن جبير في مكة وقد أخذه صداع شديد، فقال له رجل ممن عنده: هل لك أن نأتيك برجل يرقيك من هذه الشقيقة يا صداع نصف؟ قال: حاجة لي في الرقى. وده طبعا من حقر التوكل، يعني قالوا يجوز له أن يترك التداوي يعني. وعن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحدثها، فرقى راقي في اليد الأخرى ليست اليد التي لدغ فيها. وعن قاسم بن الأعرج قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمشة. وروي عن سعيد بن جبير قال: لو فرق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. محنته هي مشهورة جدا، يعني قال: خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، وكان خرج معه قراء يعني في زمن عبد الملك بن مروان، وكان الحجاج يعني أمير على العراق، وكاد ينتصر على الحجاج. الحجاج كان شجاع مقدام وكان سفاك للدماء طبعا كما هو معروف، فانتصر الحجاج في النهاية وطلب سعيد ابن جبير فهرب يعني منه حوالي 12 أو 13 سنة. فلما ظفر يعني به يعني وكان معه الشعبي وكثير من العلماء، فبعضهم استعمل التقية ودحش بطش الحجاج، وبعضهم يعني واجه الحجاج سعيد بن جبير وكان يعلم أنه مقتول، وقد يعني كان عنده طمع في الشهادة كما سنرى، فقتله الحجاج. ومات الحجاج في نفس السنة التي قتل فيها سعيد. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، ثم إنه اختفى وتنقل في النواحي 12 سنة، ثم وقعوا به فقبض عليه خالد بن عبد الله القصري كان أمير على مكة، فأحضروه إلى الحجاج فقال له: يا شقي ابن كسير، يعني ما أنت سعيد بن جبير؟ أما قدمت الكوفة؟ بيمن عليه يعني يقول: أما قدمت الكوفة وليس يؤم بها إلا عربي، أولا هو مولى يعني أصله عبد أو أبوه كان عبد، فجعلتك إماما؟ قال: بلى. قال: أما وليتك القضاء؟ فضج أهل الكوفة وقالوا: يصعب قضاء إلا عربي. فاستقضيت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري وأمرته ألا يقطع أمرا دونك؟ قال: بلى. قال: أما جعلتك في سماري؟ لما بيصحروا مع الأمير يعني يتكلمون في الأدب، وكلهم رؤوس العرب؟ قال: بلى. قال: أما أعطيتك 100,000 تفرقها على أهل الحاجة؟ قال: بلى. قال: فما أخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنق لابن الأشعث. فغضب الحجاج وقال: أما كانت بيعة أمير المؤمنين في عنقك من قبل؟ يا حرصي اضرب عنقه. فضرب عنقه. هذه رواية مختصرة. وعن أبي حسين قال: رأيت سيدا بمكة فقلت: إن هذا قادم، يعني خالد بن عبد الله، ولست آمنه عليك. قال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله. قال الذهبي: طال اختفاؤه، فإن قيام القراء على الحجاج كان في سنة 82 يا فتة بن الأشعث، وما ظفروا بسعيد إلا سنة 95، السنة التي قلع الله فيها الحجاج. عن أبي اليغظان قال: كان سعيد بن جبير يقول يوم دير الجماجم، اللي هي المعركة التي يعني قاتل فيها عبد الرحمن بن أشعث الحجاج، وهم يقاتلون، فكان يقول: قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستذلال المسلمين. فلما انهزم أهل دير الجماجم لحق سعيد بن جبير بمكة، فأخذه خالد بن عبد الله فحمله إلى الحجاج مع إسماعيل بن واصد البجلي. وقال محمد في الطبقات، قال: كان الذي قبض على سعيد بن جبير والي مكة خالد بن عبد الله الخصري، فبعث به الحجاج. قال: فأخبرنا يزيد بن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمع خالد بن عبد الله صوت القيود السلاسل يعني. فقال: من هذا؟ قيل: سعيد بن جبير وأصحابهما يطوفون بالبيت. قال: اقطعوا عليهم الطواف. فقبض عليهم ويطوف بالكعبة. وعن أبي صالح قال: دخلت على سعيد فبكى رجل، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ قال: فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني الإنسان يعرف أن هذا أمر مكتوب، يعني خلاص، يعني فيش مفر أنه يحدث يعني. ودي من الأشياء التي يتصاب الإنسان بها، كما قال بعض السلف: هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، والله عز وجل يقدر إلا الخير. وعن سهل بن أبي حفصة قال: لما أتى سعيد بن جبير الحجاج قال: أنت شقي بن كسير؟ قال: أنا سعيد بن جبير. قال: لأقتلنك؟ قال: أنا إذن كما سمتني أمي، يعني أكون سعيدا. قال: دعوني أصلي ركعتين. قال: وجهوا إلى قبلة النصارى. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: إني أستعيذ منك بما عادت به مريم. قال: ما عادت به مريم؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال سليمان التيمي: كان الشعبي يرى التقية، وكان ابن جبير الشعبي يأتي كيف يعني تحايل على الحجاج، وقال يعني كانت فتنة لم نكن فيها يعني أتقياء بررة، ولا هم عرضوا كلمتين كده فعفى عنه، ولكن يعني سعيد بن جبير لم يستعمل التقية. فكان الحجاج إذا أتي برجل يعني ممن قام عليه يعني خرج عليه، قال له: أكفرت بخروجك علي؟ فإن قال نعم خلى سبيله. وأحيانا يقول: أكفرت؟ ويسكت. فطبعا هيقول نعم، مش هيقول له، هيقول لا، مش هيقول نعم. قال نعم خلى سبيله. فقال سعيد: أكفرت؟ ما قالوش بخروجك علي. قال: لا. قال: اختر أي قتلة أقتلك؟ قال: اختر أنت فإن القصاص أمامك، يا لا تقتلني قتلة إلا قتلت مثلها. وعن داود بن أبي هند قال: لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أراني إلا مقتولا، وسأخبركم أني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء. أحيانا الإنسان بيحس أنه قريب من ربنا، يعني خطب خطبة مثلا أو ألقى كلمة أو مجتهد في العبادة والطاعة، بيحس أنه قريب، فما يجد يعني هذا القرب يدعو. عجبتني كلمة يعني قالها بعض الدعاء، واحد بيقول لواحد: هل تعلم أحد مستجاب الدعوة؟ فقال: أعلم من يستجيب الدعوة. يعني تعرف ربنا عز وجل هو الذي يستجيب الدعوة، مش مهم تعرف مين مستجاب الدعوة. قال: ما أراني إلا مقتولا. وقالوا: أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. يعني بعض الناس يعني يكون في أنواع من البلاء كثيرة جدا ولا يدعو. الدعاء يعني سبحان الله يعني بيحرك السماء ويحرك الأرض. يعني نوح عليه السلام لما قال: إني مغلوب فانتصر، تحركت السماء وتحركت الأرض، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تملأت عليه الأحزاب الكافرة في غزوة الأحزاب قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. دعوة يعني أرسل الله عز وجل الريح تخلع خيامهم تكفى قدورهم وملائكة تزلزل قلوبهم حتى أزاحوهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء كلنا محتاجين للدعاء، خاصة في أوقات المحن، يعني زي الأوقات التي نعيشها اليوم مع رؤية يعني كثرة القتل يعني في يعني فلسطين وفي غزة وخاصة، فينبغي أنفسنا وعلى إخواننا. والإنسان يعني في قيام الليل يعني ما في السجود يعني لأن أخطر ما يكون العبد من ربه هو ساجد، انتهز الفرصة في الدعاء بين الأذان والإقامة، إقامة ستتأخر 5 دقائق أو أنت دخلت المسجد يعني قبل الإقامة فترة، حاول أي فرصة فيها يعني يمكن أن تدعو فيها يعني تدعو، وما تنساش الدعوات العامة للمسلمين. فعن داود بن أبي هند قال لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال ما أراني إلا مقتولا وسأخبركم، أني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء ثم سهلنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. قال فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. قال الذهبي ولما علم من فضل الشهادة ثبت للقتل ولم يكترث، وإلا عامل عدوه بالتقية المباحة، أن يجوز له يعني التقية. ويعني عمار بن ياسر لما يعني طلبوا منه أنه يذكر يعني آلهتهم بخير ويذكر يعني محمد صلى الله عليه وسلم بسوء، إنه السلام قال له إن عادوا فعل إن عذاب شديد، وحتى قال لو أجر إنسان على السجود لصنم يسجد لو هيقتل مثلا، وإن كان في قلبي يعني أنه سجود لله عز وجل، فإلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. فنقول يعني الإنسان يعني قد يعني يجبر على كلمة كفر مثلا أو فعل كفري ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، فعنده رخصة يعني أن يتكلم بهذا الكلام أو يفعل هذا الفعل. قال ذهبي لما علم الفضل الشهادة ثبت للقتل ولم يفترث، وإلا عامل عدوه بالتقية المباحة، يجوز له التقية. قال الذهبي ويروى أن الحجاج رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال قتلني بكل قتيل قتلة وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. فبيقول أن الحجاج يعني قتل 120,000. وروي أنه لما احتضر كان يغوص ثم يفيق، يعني يغيب عن وعي ثم يفيق للحجاج ويقول مالي وما لك يا سعيد بن جبير. قال ابن عيينة لم يقتل بعد سعيد إلا رجلا واحدا لأنه مات في نفس السنة. علم سعيد بن جبير بالتفسير، سعيد بن جبير هو أكبر تلاميذ ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن وأخذ عنه علما كثيرا، وقد كان أهل الكوفة يسألونه فيقول فيكم ابن أم الدهماء أي سعيد بن جبير، وهذه بعض أثار سعيد بن جبير في التفسير. فعن ربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قال إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا، يعني إنسان لا عايش في أوروبا أو في أمريكا أو بلاد يعني فيها الإباحية والفجور عندنا برضو يعني في معاصي بس ليست بهذه الدرجة، يجوز الهجرة من المكان اللي فيه معاصي أكثر لمكان فيه يعني معاصي أقل. وعن عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قوله تعالى فاذكروني أذكركم اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وعن عطاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثرهم، ما قدموا يعني ما سنوا الصورة التي سنوها. وعن أبي سنان ضرار بن مرة عن سعيد في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال الصلاة في الجماعة. وعن سالم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وللأيدي والأبصار قال أيدي القوة في العلم والبصر فيما هم فيه من أمر دينهم. وعن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قال يقول سوف أتوب، عايز يستمر في الإيه يقول أيان يوم القيامة وعايز يستمر في المعاصي. وعن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تركم الذين ضلوا فتمسكوا النار قال لا ترضوا أعمالهم، أن رضا بأعمال الكفرة والفجرة أعداء الإسلام يعني هذا من الركون إلى الذين ضلوا. شيوخه وتلامذته روى عن أنس بن مالك والضحاك بن قيس الفيري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وعمرو بن ميمون الأودي وأبي سعيد الأنصاري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. تلامذته قال حافظوا عنه ابناه عبد الملك وعبد الله ويعلى بن حكيم ويعلى بن مسلم وابو اسحاق السبيعي وابو زبير المكي وادم بن سليمان واشعث ابن ابي الشعثاء وغيرهم. درر من اخواله عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ان الخشيه ان تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك فتلك الخشيه. يعني مش الخشيه الانسان لما يسمع مثلا الموعظه يبكي، هذه تسمى رقه او رقه النساء. يعني مش ده اللي بيخشى الله، اللي بيخشى الله ليترك المعصيه خوفا من عقاب الله عز وجل، فتلك الخشيه. وقال الذكر طاعه الله، فمن اطاع الله فقد ذكره، من لم يطعه فليس بذاكر، وان اكثر التسبيح وتلاوه القران. وعن حبيب بن ابي ثابت قال قيل سعيد بن جبير لان انشر، قال سعيد بن جبير لان انشر علمي احب الي من ان اذهب به الى قبري، كما قال يعني لا ينبغي للعالم ان يضيع نفسه يكون في مكان لا ينتفع به، الناس لا تساله يعني ولا يعلم يعني من حوله. وعن هلال بن خباب قال قلت لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم. لأن يعني من علامات قيام الساعة يعني ذهاب العلماء، إن الله لم يأخذ العلم انتزاعا ينتزع من صدور رجال، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء. لذلك يقولون إن موت العالم ثلمة لا يصدها شيء، يعني ذهاب عالم يعني دي مصيبة، ما فيش حاجة تعوض هذه المصيبة. لو مات ألف واحد يعني أول من موت عالم. وعن عمر بن حبيب قال كان سعيد بن جبير بأصبهان لا يحدث، ثم رجع إلى الكوفة فجعل يحدث، فقلنا له في ذلك قال انشر بذك حيث تعرف. بذ تقريبا القماش، يعني تاجر القماش، يعني بيقول ليه ما كنتش بتحدث هناك وما جيت هنا حدثت؟ قال انشر بذك حيث تعرف، إن كأنه بيبيع القماش بيبيعه في المكان الذي يعرف فيه. وعن عبد الملك بن سعيد بن جبير قال قال أبي أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه غناء، وإياك وما يعتذر منه فإنه لا يعتذر من خير. وعن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال أن أضرب على رأسي أصواتا أحب إلي من أن أتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. وعن أيوب قال حدثني سعيد بن جبير بحديث قال فتبعته أستريده، يطلب منه حديث آخر، فقال ليس كل حين أحلب فأشرب. قال له مش كل وقت أنت عايز، يعني ليس كل حين أحلب فأشرب. وعن جعفر عن سعيد قال من عطس عنده أخوه المسلم فلم يشمته كان دينا يأخذه به يوم القيامة. لأن هذا من حق المسلم. وفاته قال الذهبي، وكان قتله في شعبان سنة 95، ومن زعم أنه عاش 49 سنة لم يصنع شيئا، اللي هو يرجح أنه عاش 57 سنة كما بينا، وقد مر قوله لابنه فبقى أبيك بعد 57. نوقفين عند يمكن أهم ترجمة في الكتاب كله، هي ترجمة عمر بن عبد العزيز، ولا أظن أنه يكفي لقاء واحد في هذه الترجمة. إن شاء الله الدرس المقبل نبدأ في ترجمة عمر بن عبد العزيز. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.